أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم جهل حالها. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته. قال رحمه الله: باب الآنية. الباب في اللغة الفرجة في ساتر، وفي الاصطلاح اسم للألفاظ المخصوصة من حيث دلالتها على المعاني المخصوصة، مشتملة على فصول ومسائل غالبا. والباب ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل منه إليه. وقوله الآنية جمع إناء، وهي في اللغة الأوعية، وهي الظروف التي يوضع فيها الماء ونحوه من السوائل والأطعمة. مناسبة هذا الباب لما قبله باب المياه، لأن الماء جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا في آنية. قال رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الاتخاذ أي الاقتناء، يعني يجوز أن يقتنيه، سواء بشراء أو حصل عليه بهبة أو نحو ذلك. والاقتناء قد يكون للزينة، وقد يكون يبقيه عنده ليستعمله عند الحاجة أو لغير ذلك، يعني يقتني ولا يلزم من الاقتناء الاستعمال. أما الاستعمال فأن يحصل منه التلبس بهذا الإناء وينتفع به في أكل أو شرب أو غير ذلك، إذن لا يلزم من الاقتناء الاستعمال. دليل جواز هذه الآنية عموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقد امتن الله عز وجل علينا بما خلقه في هذه الأرض، ومن ذلك هذه الأواني التي إما أن تصنع من الحديد أو من النحاس أو ربما من حجارة أو غير ذلك. إذن الأصل في الأواني هو الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. وهنا أنبه إلى أنه ينبغي لك أن تعرف في كل باب ما هو الأصل فيه، حتى ترجع إلى هذا الأصل عند الشك وعند التردد. عرفنا في باب المياه ما هو الأصل، الأصل فيها الطهارة، واحتجنا إليه في بعض المسائل. كذلك هنا الأصل في الآنية ما هو؟ الإباحة، إلا ما دل الدليل على التحريم. يمكن أن نقسم الآنية المباحة إلى قسمين: آنية ثمينة وآنية ليست ثمينة. أما الآنية التي ليست بثمينة فكالآنية المصنوعة من الصفر والحديد والخشب والجلد والزجاج ونحو ذلك، فهذه يدل على جواز اتخاذها واستعمالها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه توضأ من تور من صفر، والتور هو القدح، والصفر هو نوع من جيد النحاس، سمي بذلك لأنه يشبه الذهب. إذن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ من تور صفر. أيضا توضأ عليه الصلاة والسلام من القربة كما في الصحيحين، وهي من الجلد. أيضا توضأ عليه الصلاة والسلام من الإداوة، والإداوة إناء صغير من جلد. كل هذه أواني ليست ثمينة، فدل هذا على على جوازها مع الأصل المتقدم معنا أن الأصل في الأواني الإباحة. أما الثمينة فكالمصنوع من الجواهر والبلور والياقوت والزمرد ونحوها، فهذه يدل على جوازها أن الأصل في اتخاذ الأواني واستعمالها الجواز، إلا ما دل الدليل على التحريم. أن لا تقول إن الذهب والفضة يدخل في الثمين، نعم هو يدخل، لكن التقسيم هنا تقسيم الآنية المباحة، منها ما هو ثمين ومنها ما ليس بثمين. إذن الأصل في هذه الأواني ثمينة كانت أو ليست بثمينة أنها مباحة، إلا ما يدل الدليل على التحريم. قال رحمه الله: إلا آنية ذهب وفضة. هذا استثناء مما تقدم. آنية الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها، ولا يجوز تحصيلها بأي طريق، لا بشرائها ولا بقبولها ممن وهبت له ولا بغير ذلك، حتى لو كان لا يقصد الاستعمال. لا يجوز أن يستعمل، وهذا نص الحديث، وأيضا لا يجوز أن يقتني، يعني أن يتخذها ويضعها عنده في بيته، كؤوس مثلا من ذهب أو صحون من فضة أو ملاعق من فضة أو ذهب، كل هذا لا يجوز اقتناؤه ولا استعماله. تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب مجمع عليه. دليل ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. والجرجرة هي صوت وقوع الماء في الجوف، يقال جرجر الماء أو جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا حتى أصبح بانحداره إلى جوفه له صوت، فالمعنى عياذا بالله كأنه يجرع نار جهنم في جوفه. دليل تحريم الاتخاذ، هذا الدليل الآن فيما يتعلق بإيش؟ بالاستعمال في الأكل والشرب. دليل تحريم الاتخاذ أن الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، كآلات الملاهي. آلات الملاهي يعني آلات اللهو والغنى، مثل مثلا الكمان أو العود أو غيرها من هذه الآلات. هل يجوز الإنسان أن يقول: أنا سأقتني هذه الآلة وأضعها عندي في بيتي ولن أستعملها؟ لو جاءنا شخص من أتقى الناس قال: لا يمكن أن أستعملها، هل يجوز أن يأخذ هذه الآلات ويقتنيها في بيته؟ نقول: لا يجوز، لأن الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. واضح؟ لكن لو أنه أتلفها، أخذ هذه آلات اللهو مثلا من خشب وأتلفها واستعملها بشيء آخر، هذه ليست على صفة الاستعمال. أيضا يعلل لهذه المسألة أن اتخاذها ذريعة لاستعمالها، والشريعة جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى المحرمات. لو قال شخص: أنا سأشتري هذه الكؤوس أو هذه الصحون من ذهب أو فضة ولن أستعملها، لكن سأجعلها في بيتي، إما يجمل بها البيت ونحوه، نقول: هذا لا يجوز، لأنه قد تكون ذريعة ولو في المستقبل إلى أن يتخذها للأكل والشرب أو الاستعمال. ما هي العلة في النهي عن آنية الذهب والفضة؟ قالوا: لما في استعمالها واتخاذها من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين. هذه العلل أو هذه الحكم يذكرها الحنابلة، ذكروا كم؟ ثلاث علل: ما فيها من السرف والخيلاء، كسر قلوب الفقراء، تضييق النقدين، لأن النقد في زمانهم كان الذهب والفضة، الدينار من ذهب والدرهم من فضة، فإذا اتخذت الأواني ضيقت النقدين. لكن هذا التعليل تعقبه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: هذه العلل فيها ما فيها، فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها ولا لا؟ يلزم منها أن نقول النساء لا تتحلوا بذهب ولا فضة، فدل على أن العلة غير مسلمة. أيضا الفخر والخيلاء، قال حرام بأي شيء سواء كان بهذه الآنية أو بغيرها. طيب كسر قلوب الفقراء، قال قلوب الفقراء تنكسر أيضا بالمراكب الفارهة والدور الواسعة، فهل نحرم على الناس هذا؟ إذن هذا التعليل ليس مسلما. طيب ما هي العلة إذن؟ يقول ابن القيم رحمه الله: العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ما يستقيم مع العبد المخبت المتضرع لربه عز وجل أن يأكل في أواني ذهب وفضة. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ قال: فإنها لهم في الدنيا يعني الكفار، ولكم أيها المؤمنون في الجنة. فاستعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، ما تقدم هو استعمالها في الأكل والشرب، هذا مجمع عليه. أما استعمالها في غير الأكل والشرب فهذا محل خلاف بين الفقهاء، لكن الجمهور على التحريم كما ذهب إليه المؤلف، لأن النهي عن الأكل والشرب فيه تنبيه على الاستعمال في كل شيء لأنه في معناه. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا الربا، مع أن جميع أنواع الاستيلاء في معنى الأكل بالإجماع، وإنما نبه على الأكل لكونه الغالب. واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، ذكر الأكل والشرب، هل هو مقصود بخصوصه بحيث يجوز أن نستعمل الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ نقول لا، لأن الأكل والشرب خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له، وإنما هذا هو الغالب في الاستعمال أنه يكون في أكل وشرب. وبناء على هذا فيحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي غير ذلك من أنواع الاستعمال. قال: ومضببا بهما. لعل يقف على هذا حتى من أراد يصلي السنة الراتبة يصلي، نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومضببا بهما. التضبيب تغطية الشيء ودخول بعضه في بعض، فما كان مضببا بذهب أو فضة فإنه يحرم اتخاذه واستعماله. ما كان مضببا بذهب أو فضة من الأواني فإنه يحرم اتخاذه واستعماله. وكذا الإناء المموه بذهب أو فضة فإنه يحرم اتخاذه واستعماله. والتمويه أن يذاب ثم يلقى فيه الإناء المصنوع من النحاس أو من الحديد ونحوهما فيكتسب من لونه، فيصير في رأي العين كأنه ذهب محض أو فضة محضة، هذا يسمى تمويه. أيضا المطلي، وهو أن يجعل الذهب والفضة كالورق ويطلى به الإناء أو يلصق عليه، يلصق على الإناء الذي من حديد أو من نحاس مثلا، هذا يسمى مطلي. أيضا عندنا المطعم، وهو أن يحفر في الإناء الذي من حديد أو نحاس ونحوه، يحفر فيه حفر ويجعل فيها قطع من الذهب والفضة بقدرها. أيضا عندنا المكفت، وهو أن يبرد الإناء من الحديد ونحوه حتى يصير فيه مثل المجاري يعني طويلة، ثم يوضع شريط من الذهب أو شريط من فضة في هذه المجاري ويثبت فيه. كل هذه الآنية سواء كانت خالصة من ذهب أو فضة أو كانت مضببة أو مكفتة إلى آخر ما ذكرت، كل هذه يحرم اتخاذها واستعمالها. أما دليل الذهب والفضة فقد تقدم، يعني إذا كانت خالصة، وأما دليل ما إذا كان مضببا بذهب أو فضة أو مموها أو غير ذلك فهو ما رواه الدارقطني بلفظ من شرب في إناء ذهب أو فضة أو فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذه الزيادة مفيدة في قوله أو فيه شيء من ذلك، يفيد أنه لا يشترط في التحريم أن يكون خالصا. قال الدارقطني بعد هذه الرواية قال وإسنادها حسن، لكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يضعف هذه الرواية ويستدل بدليل آخر. يقول رحمه الله تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه، كما أن تحريم الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك. واضح؟ الآن التحريم للخنزير، هل يجوز أن يؤكل بعض الخنزير أو التحريم خاص بكل الخنزير؟ إذن القاعدة أن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء من أجزائه. قال وكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من أبعاض ذلك. يدخل في الاستعمال المنهي عنه صنابير الماء المطلية من الذهب أو المطلية بالذهب والفضة لما تقدم ولما في ذلك من الإسراف والتبذير. قال رحمه الله فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، أي هذا التحريم ليس خاصا بالذكور بل يشمل الذكر والأنثى، والذي يجوز للمرأة هو التحلي بالذهب والفضة. المقام الآن مقام استعمال واتخاذ يختلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله اتفقوا على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى. قال وتصح الطهارة منها، يعني تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة وكذا من الإناء المغصوب، كما تصح من الإناء الذي اشتري بمال حرام، لكن مع الإثم في ذلك كله. من جهة الطهارة صحيحة، هذا حكم ماذا؟ حكم وضعي. وأما من جهة الحكم التكليفي فهو حرام، حرام أن يستعمل هذه الآنية من الفضة أو الذهب أو تكون مسروقة أو مغصوبة. هنا فائدة وهي أن الطهارة بالإناء، الطهارة بالإناء المحرم تصح به ومنه وفيه وإليه. المؤلف ماذا قال؟ تصح الطهارة منها، لم بغن أن نعرف الفرق بين هذه الحروف كلها. أما به يعني الطهارة بإناء ذهب أو فضة، أو بإناء ذهب أو فضة، بأن يغترف بالإناء المحرم ثم يتطهر به. واضح؟ هذا إيش؟ الطهارة به. الطهارة منه بأن يغترف من الإناء المحرم بيده، وهذا واضح، عنده إناء من ذهب ويغترف بيده، هذا اغترف منه. وأما فيه فهو بأن يغصب حوضا كبيرا ويملأه بماء مباح ثم ينغمس فيه، فهذا قد تطهر في إناء محرم لأنه مغصوب. وأما إليه بأن جعل تحته طستا من ذهب أو من فضة أو محرم ويتساقط به الماء، فهذا الآن يتوضأ إليه، كل هذه محرمة، لكن من جهة صحة الوضوء فإن الوضوء صحيح. قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الضبة قطعة من حديد أو غيره يشعب بها الإناء المنكسر حتى ينضم الكسر بعضه إلى بعض. قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، كلامه رحمه الله في قيود. الضبة عرفناها يعني إذا كان الإناء قد انكسر يؤتى بالفضة ثم تدخل في هذا الشعب وهذا الصدع يعني يغلق بها هذا الكسر فتصبح كالصالحة السليمة. يباع تضبيب الإناء بضبة يسيرة من فضة لكن لغير زينة ولو وجد غير الفضة، لو وجد حديد أو وجد نحاس فإن هذا لا يمنع من جواز استعماله للفضة. إذن معنى قوله لحاجة المراد لغير الزينة، أما لو استعمل الضبة للزينة فإنها لا تجوز، أما استعملها لأجل أن يضم هذا الصدع وأن يصلحه فإن هذا جائز حتى لو وجد غيره. مفهوم كلام المؤلف أن الضبة الكبيرة من الفضة حرام، إنما تجوز ماذا؟ اليسيرة. يفهم من كلام المؤلف أيضا أن الضبة إذا كانت من الذهب فإنها لا تجوز لأنه أجاز الضبة من الفضة فقط. دليل هذه المسألة ما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. والشعب أي الصدع والشق، والسلسلة هي سلك من حديد ونحوه أو قطعة منه تصل بعض طرفي الشق وهي المراد هنا، لكن هذه السلسلة التي اتخذها عليه الصلاة والسلام من أي شيء؟ من فضة، فدل ذلك على الجواز. قال تكره مباشرتها لغير حاجة، يعني هذا الإناء الذي فيه ضبة يسيرة من فضة لحاجة يكره أن يباشرها عند الشرب مثلا من غير حاجة، وإنما يشرب من الموضع الآخر حتى لا يكون مباشرا للفضة المنهي عنها، يعني المنهي عنها في الأصل. مثال ذلك قالوا لو أنه إذا شرب من موضع آخر غير موضع هذا الشق أو هذه الضبة ربما يتدفق الماء، هذه حاجة، فيشرب من الموضع الذي فيه الضبة ولا حرج عليه حينئذ. قال رحمه الله وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. قوله الكفار يشمل أهل الكتاب وغيرهم من جميع الملل، فيدخل فيهم المجوس وأهل الشرك ونحوهم. قال وثيابهم يعني نعم، قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. أواني الكفار عموما وثيابهم الأصل فيها ماذا؟ الطهارة، فيباح استعمالها ما دام أنه يجهل حالها، يعني لا يعلم أنها نجسة. الدليل على هذا قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام استقى هو وأصحابه رضي الله عنهم من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه. والمزادة هي الراوية التي يزود فيها الماء، يعني يكون فيها الماء وهي تصنع من الجلد، واضح؟ إذن هذه آنية للمشركين وهي الراوية، استعملها النبي عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على الجواز. إذن في هذا أنه إذا لم يعلم بحال آنية الكفار فإنه يجوز استعمالها، وهذا الأصل لا يرتفع بالشك وإنما لا يرتفع إلا بيقين، إذا علم فيها نجاسة حرم استعمالها قبل غسلها. يرد على هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، متفق عليه. واضح الإرادة الآن؟ حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه فيه النهي عن استعمال آنية المشركين، آنية أهل الكتاب، إلا إذا غسلت، قال فلا تأكلوها إلا ألا تجدوا غيرها. طيب إذا لم نجد غيرها؟ قال اغسلوها ثم كلوا فيها، والمؤلف ما ذكر الغسل، المؤلف ذكر أن الأصل فيها الطهارة. الجواب عن هذا أنه يدل على أن الأولى التنزه عنها، وحمله بعض أهل العلم على قوم من الكفار يستحل الميتات والنجاسات كالخمر والخنزير، فهؤلاء إذا استعملوا هذه الآنية فإنه لا يستعملها المسلم بعدهم إلا بعد أن يغسلها. وأما إذا تيقن أو غلب على الظن أنها طاهرة، يعني لم نعلم النجاسة، فالأصل أن تستعمل ولا يلزم الغسل. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل آنية المشركين قبل أن يغسلها. أيضا ما نسجوه من الثياب أو صبغوه منها، فإن هذا كله الأصل فيه الطهارة، يجوز استعماله. أيضا ما علا من ثيابهم، يعني لم يلامس عوراتهم، فهذا الأصل فيه الطهارة. وأما ما لامس عوراتهم كالسراويل مثلا، فهذا قال الإمام أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. الأولى أن يتنزه الإنسان عنها، لأن هؤلاء الكفار لا يعلم تحرزهم وتنزههم من النجاسة. ظاهر قوله إن جهل حالها أنه إن علم تنجسها وجب غسلها، يجب الغسل قبل الاستعمال، وهذا مثل أواني المسلمين. يعني لو أخذت آنية مسلم وجدت فيها نجاسة ما يجوز أن تستعملها إلا بعد غسلها، فآنية الكافر من باب أولى. قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، أي لا يطهر جلد ميتة تنجست بموتها، لأنه ليس كل ميتة تكون نجسة. واضح؟ هل كل ميتة تكون نجسة؟ لا، السمك إذا مات حتف أنفه فإنه يكون طاهرا، أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. إذن إذا كانت هذه الميتة نجسة وهو ما يموت حتف أنفه، يعني بغير تذكية، أو كان من الحيوانات التي لا تبيحها التذكية مثل السباع، لو أن شخصا ذك الأسد ذبح وقطع رقبته هل يحل بهذا؟ لا يحل، هو ميتة ذكي أو لم يذكى. كذلك ما تحله الذكاة إذا مات حتف أنفه بغير تذكية، هذه كلها نجسة. الكلام هنا على الجلد. قال: ولا يظهر جلد ميتة بدباغ، لو وجدنا ميتة فأخذنا جلدها الأصل فيه النجاسة، طيب دبغنا هل تبقى نجاسته بعد الدبغ؟ يقول الحنابلة: نعم، لا يطهر هذا الجلد ولو دبغناه. الدليل قالوا: لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، فهذا يشمل جميع الميتة ومن ذلك الجلد، فيكون نجسا. أيضا حديث عبد الله بن عكيم، هذا حديث خاص، عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. خرجه الإمام أحمد وقال: ما أصلح إسناده. قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد. القول الثاني في المسألة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إن كان من حيوان طاهر في الحياة، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. خرجه مسلم. واضح؟ فالدليل هنا واضح وبين، قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فدل على أن جلد الميتة متى ما دبغ فإنه يكون طاهرا. وأما الجواب عن حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه وهو لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فقالوا إن الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، ولا شك أنه قبل الدبغ لا يجوز استعماله لكن بعد الدبغ يكون طاهرا، لأنه قال إذا دبغ الإهاب يعني الجلد فقد طهر، فدل ذلك على جواز استعماله. هناك قول ثالث أريدك أن تفرق بين الثاني والثالث. القول الثالث أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إن كان من حيوان يؤكل لحمه، وهذا رواية ثالثة عن الإمام أحمد، وقول أيضا آخر لشيخ الإسلام اختيار الشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن عثيمين عليهم جميعا رحمة الله. ما الفرق بين القول الثالث والثاني؟ نعم لا مو بعام، قال من حيوان طاهر في الحياة، من حيوان طاهر في الحياة. وأما القول الثالث فهو إيش؟ مأكول اللحم. ألا يوجد حيوانات طاهرة في الحياة لكنها ليست مأكولة اللحم؟ الهرة ولا لا؟ إنها ليست بنجس كما في الحديث، هي طاهرة في الحياة لكنها لا يجوز أكلها. إذن القول الثالث أضيق من القول الثاني، وهذا يدل له عن القول الثالث حديث دباغ الأديم ذكاته، وجاء في لفظ دباغها ذكاتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده صحيح. طيب ما وجه الدلالة منه؟ قالوا معلوم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله، فلو ذبحت حمارا مثلا هل يطهر بهذا؟ ما يطهر. إذن الدباغ إنما يطهر من الحيوان ما يباح أكله كالشاة مثلا والبعير والبقر ونحو هذه مما يؤكل. قال رحمه الله ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. سنسير الآن على كلام المؤلف، ماذا يرى الحنابلة في جلد الميتة؟ يرون أنه لا يطهر بالدباغ. نسير على هذا. المؤلف الآن لما قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ استثنى صورة يجوز فيها استعمال الجلد، جلد الميتة بعد الدبغ، لكن في ماذا؟ في اليابس فقط. قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، مثل ما لو استعمل في الحبوب والأرز ونحوها فهذه يابسة، لأن اليابس والحبوب مثلا يابسة والجلد بعد الدبغ يكون يابسا، لكن هو عندهم نجس، لكن ما تنتقل النجاسة إلا إذا كان هناك رطوبة إما في ذات الجلد أو في الشيء الموضوع فيه. ونفهم من كلام المؤلف أنه لا يجوز وضع المائع في هذا الجلد الذي دبغ، جلد الميتة الذي دبغ لا يجوز وضع المائع فيه كاللبن والماء ونحوه، لأن الرطوبة تنقل النجاسة، وهذا كله على المذهب. وأما على القول الراجح القول الثالث الذي مر معنا، فإنه إذا كان هذا الجلد من حيوان يؤكل لحمه فإنه يكون طاهرا يستعمل في اليابس وفي الرطب. هنا فائدة من قول المؤلف من حيوان طاهر. ما هو الحيوان الطاهر؟ ذكروا أربعة أنواع. النوع الأول كل ما كان مأكول اللحم كالبعير والبقر ونحو ذلك، هذا حيوان طاهر في الحياة. الثاني كل حيوان غير مأكول اللحم من الهر فأقل خلقة فإنه طاهر في الحياة على المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. فكل ما كان مثل الهر في الخلقة أو أقل فإنه يكون طاهرا في الحياة. ومن ذلك الفأر فإنه طاهر في الحياة، يعني لو مر على شيء فإنه لا ينجسه، وهذا التعليل على المذهب، جعلوا العبرة بالهر فما دونه خلقة. ولكن نص الحديث علل بعلة أخرى، قال فإنها من الطوافين عليكم، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن العلة هي التطواف، فكل ما كان يطوف على الناس فإنه يكون طاهرا طاهرا في الحياة ولو كان أكبر من الهر خلقة. الثالث: كل شيء ليس له نفس سائلة، يعني إذا ذبح، يعني إذا قتل لا يخرج منه دم سائل، وهذا في بعض الحشرات مثل الصراصر ونحوها، فهذه إذا ذبحت فإنها أو إذا قتلت فإنها لا يخرج منها دم. الخنافس ونحوها كل هذه في الحياة طاهرة، لكن الصراصر يأتي تفصيل فيها إن شاء الله تعالى في باب إزالة النجاسة. الرابع: الآدمي، ولكنه غير وارد هنا لأن استعمال جلده محرم لا لأجل نجاسته وإنما لأجل حرمته، لكن يذكر مع التفصيل: حيوان طاهر في الحياة، يعني الحيوان ما تحله الحياة، ما تحله الحياة من آدم أو غيره. قال: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، يعني لبن الميتة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة، لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. واللبن الذي في ضرع هذه الميتة داخل في العموم، وجدنا ميتة ما ماتت إلا قبل ساعة مثلا لكن الضرع مليء، هل نأخذ هذا اللبن ونشربه؟ نقول لا، لبنها وكل أجزائها نجسة. وكذا جميع الأجزاء كالقرن والظفر والحافر والعصب، كل هذه نجسة للآية: حرمت عليكم الميتة. وقال جل وعلا: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال المؤلف: غير شعر ونحوه. الشعر من المعز والبقر، ونحوه يعني الصوف من الضأن، والوبر من الإبل، والريش من الطائر، كل هذه مما يستثنى من حكم نجاسة الميتة فإنه يكون طاهرا، لكن على ما تقدم إذا كان الحيوان طاهرا في الحياة أو مما يحل أكله على التفصيل المتقدم. دليل ذلك قول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا: فمن الله عز وجل علينا بالانتفاع بشعرها ولم يخصه بحال دون حال، فدل على أنه جائز مطلقا سواء كانت ميتة أو ليست ميتة. عللوا أيضا بأن الشعر والوبر والصوف والريش هذا لا تحل فيه الحياة فلا يحل فيه الموت، واضح؟ ولهذا يجوز أن يجزأ الشعر من البهائم وهي حية وينتفع به، أو يجز الصوف منها وينتفع به، كل هذا جائز. استثنى بعض العلماء بل الحنابلة رحمهم الله فيما يتعلق بشعر الميتة ألا ينتف وإنما يجز. لماذا؟ لأنه إذا نتف خرج بأصوله، والأصول داخل بدن الميتة، فيكون قد علق به شيء من النجاسة. أما إذا قص أو جز فإنه لا حرج فيه. قال رحمه الله: وما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من حي فهو كميتة ذلك الحي، إن كانت ميتته طاهرة كالسمك فهو طاهر، وإن كانت ميتته نجسة كالشاة فهو نجس، وهذا بالإجماع. دليل ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل، يعني يقطعونها، ويقطعون أليات الغنم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. أخرجه الترمذي، واضح؟ ما قطع من البهيمة إن كانت هذه البهيمة ميتتها طاهرة فما قطع منها فهو طاهر. يعني لو أن إنسانا قطع جزءا من سمك والسمك إيش؟ والسمك في مثلا في حوض أو في البحر، قطع منه قطعة وأخذ هذه القطعة، ما حكمها؟ طاهرة، يجوز أكلها. لماذا؟ لأن ميتة السمك ليست نجسة، طاهرة. أما لو أنه قد قطع قطعة مثلا رجل البعير قطعها وهو حي، نقول حكم هذه الرجل أنها نجسة. يستثنى من هذه المسألة بعض المسائل يذكرها الفقهاء في هذا الموضع بالإشارة، وإنما يأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله تعالى في باب الصيد. من ذلك الطريدة، قال وهي الصيد أو الحيوان يعني مأكول اللحم الذي ينفر فيطرده جماعة من الناس فلا يستطيعون الإمساك به لأجل أن يذكوه، وإنما يضرب هذا بسكين وهذا ربما بسيف حتى يأتوا عليه، ما قطع منه في حال حياته فهذا مما يستثنى، يعني يستثنى من ذلك الطريدة. قالوا لورودي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا مما يستثنى المسك وفأرته، والمراد به أن بعض الحيوان يسمى بغزال المسك يجتمع في موضع سرته جلد فيه هذا المسك فيؤخذ، يذكرون في بعض البلاد مثل بلاد الصين تؤخذ هذه السرة وتقطع ثم تصبح مسكا، وهذا من بديع صنع الله عز وجل أن يتحول هذا الدم إلى أن يكون مسكا، فهذا مما يستثنى، يعني لا يقال هذا قطع من البهيمة وهي حية فينطبق عليه الحديث فيكون ميتة، نقول لا، هذا مما يستثنى. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على استثناء المسك وفأرته. نعم.